غزوة أحد. في أحد بربح عير صخري تأهبوا ليتير من بدري، وخرجوا بيهضع وهم جيم ألوف والخيول لهم راء، وما للمسلمين فرس وفي زروع قيلات احتبسوا، وقيل فيهم فرس تحت أبي بردة للندب وأخرى للنبي، وقد رأى في نومه خير الأمم أن كان في ذباب سيفه ثلم، وأنه أدخل في درع يده وبقر يذبح أيضا وجده، فالثلام العم وأما البقر يذبح فهو النفر المعفر من قومه، ودرعه الحصينة أدخل فيها يده المدينة، واستكره خير الورى فأخرجوه، وبعدما استلأم فيها استثبطوه، فراح نحو أحد وابتكر، وعنه خام ابن أبي وامترى، واستلى سيف رجل ذب فرس، فقال شم سيفك والحرب افترس، وكان لا يعتف إلا أنه يعجبه الفال إذا عنا له، ومر في طريقه بالحاث في أوجه القوم فكان راثي، أجاز أبناء يهن واستصغر من دونهم والجيش ذال ننبرى، وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فحازه واستوفى أبو دجانة وخال إذ مشى، ومشيه من بغضه جل حشى، واستأصلوا أهل اللواء فانهزموا، وشمرت عن سوقهن الحروم، والولات إثرهم ورغيبا في المغنم الرماة حين استوليبا، فتركوا ظهورهم لخالدي فكر راجعا بكل حاردي، وخالف الرماة أمر المصطفى بالصبر والثبات خلف الحنفاء، وحالت الريح ودارت الرحى وذاق من خالفه مجد رحى، فصرخ الصارخ أن مات النبي فارتهبوا لذاك كل الرهاب، وقال إذ ذلك لو كان لنا من دهاش قائلهم فافتتنا، ونجل مطعم جبير إذ قتل حمزة عمه طعيم تحتفل لقتله بأن عليه ذمارا، وحشيه يومئذ وحررا، ودقاه في شدقه ابن حرب، فقال ذق عقاق أي ذق حرب، أبلى بلاء حسنا قزمان على الحفاظ فلاه الخسران، وعكسه الأصيرم المخردل ليس له غير القتال عمل، وثبتت مع النبي 12 بين مهاجر وبين من نصر، منهم أبو دجانة وابن أبي وقاص الذي فداه بالأبي، وطلحة وفيه شلت يده إذ اتقى النبل بها يصمده، وتحته جالس إذ أجهضه درعه والجراح فاستنهضه، والعمران وعلي وعفا إلى هنا عن الذي منهم هفا، وثبتت نسبات المبايعة قبل وعن خير الورى مدافعة، في حفرة وقع خير مرسلي فناشاه طلحة والصهر علي، إذ عتبة هش رباعيته وشق من شقوته شفته، وشجه ابن قمأة وابن شهاب صلى عليه الله ما سح السحاب، وازدرد الدماء أبو الخدري وانتزع الحلقة في النبي أبو عبيدة، فكان أثرما بساقط الثانيتين أعلما بملء درقة من المهراس، جاء ليشرب شفيع الناس حيدرة، فعفاه ورحض عن وجهه الدم ففاز بالرضا، قتادة ذو العين ردها النبي بقوسه وقد تشظظت حبي، أول من عرفه فبشر به ابن مالك قريع الشعراء، فعاودوه وتسقطوا عليه ونهضوا للشعب إذ آووا إليه، فبايعوا على الممات المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا، وبعدما اطمأن في الشعب علت عالية من فوقهم فأنزلت، صلى بهم وقعدوا وقعدا ظهرا لما من الجراح أجهدا، واستبدلت هند من اللآلي قلائدا من آنف الرجال، وطوقت وحشياها الفريدة وأدبرت تردد النشيدة، نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات سعار، ما كان عن عتبة لي من صبري، ولا أخي وعمه وبكري، كلا المجدع وسعد المفتدى، سأل رب العرش منهم أسدا. أما المجدع فللشهادة، وسعد الفتك به أراده، وإذ أبو رهم الغفاري نحر برقه في الحين قام مستمر، واستشهد اللذان قد تخلفا لكبار فلحق وزحفا. هما حسيل اليماني أسلمه، حذيفة إذ أهلكته المسلمه، وثابت بن وقشين المستشهد أخوه وابنه وكل وتاد، وابن الربيع سعد الذ سأل نبينا عنه فألفي على، شاف الشهادة فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا، وذو الوصايا الجمل البشير، وهو مخير قبان النضير، ومصعب شماس والمجدع، بحمزة المهاجرون أربع، حنظلة الغاسل نجل الفاسق، زوج جميلة ابنات المنافق، أجنب منها فاستخفاه القتال، عن شقه أو عن جميع الاغتسال، وقال صخر إذ رآه قتله، شدادهم حنظلة بحنظلة، واستشهد الأعرج عمرو بن الجاموح، وعن حياة المصطفى أبا الفتوح، سأل صخر وانثان يغرد، موعدكم بدر وفال الموعد، وارتقبوا أن يجنبوا فهم قفل، أو يسرجوا فهم لطيبة نسل، وبأبي مر بعد بن عمر، وهو الذي رماه خالق البشر، مسلسلا صديانا فاستسقاه، والسقي عنه ما لا كنهاه، ومر أيضا بأبي جهل لدى بدر به أضر لاعج الصدى.